وعلى كل تقدير فسيفعله الرجل، لأن يعني الرجل الآن مصمم على أن يصلي الآن، فإذا قال ما صليت ولكن أفعل كذا وكذا سيصلي على حسب ما قيل له، هذا هو المتبادل. نعم نعم نعم معنا قلنا اول قاعده يعني اذا قصر او اخلت ذلك لا يصح ان يعيده في غير وقت. كيف شلون؟ لا يصح يعيده في غير وقت اذا كان مقصر. ماذا قلنا ذا؟ الصلاه. نعم. ها؟ يعني الصلاه اذا قصر في عدم الصلاه. لا هذا اذا تركها عمدا. لا هذا ما تركها عمدا. هذا ما تركها عمدا جاهلا. فرق بين الإنسان الجاهل اللي يعتبر معذورا والإنسان المتعمد للترك. المتعمد ما لو لو لو أراد القضاء قلنا لا. نعم يا أحمد. نعم. هو يعلم أنه خطأ وهو مبطل فهذا تبطل صلاته، لكنه ما يعلم أنه تبطل صلاته. نعم. معاوية كان يعلم أنه في المرة هذه مخرج لما رماه الناس بأطفال. لا هو ما هو صحيح أنه يعني يظهر لنا أنه ما علم أنه من أجل الحرام، علم أنه ممكن على الشيء، قد يكون إنكار من أجل نتكلم في الصلاة، وقد يكون إنكار من أجل إجابة العاطس الذي حمل، يعني في التشميت. لكن لا شك أنه قد قام عنده شبهة في أنه فعل شيئا يستحق الإنكار، ولهذا قال واثق الأمية. نعم ما ندري هذا من غير إرادة ولا مية. نعم اي فتبطل صلاته. كيف تبطل؟ يعلم انه حرام، لكن ربما نعم يقول سامي مثلا ربما نقول ان معاويه يعني ما ظن انه حرام اصلا، يحسب ان هذا خلاف الادب مثلا، ما ظن انه حرام. الشروط الغالب والاركان والواجبات هذه من فعل المامور، من فعل المامور وهو اللي احنا الان وقفنا فيه. ولهذا هذا البحث في الحقيقة من أصعب ما يكون، لأنه سيرد علينا مثلا امرأة بلغت أو رجل بلغ وترك الصلاة ظن أنه ما تجب عليه الصلاة إلا إذا تم له 15 سنة، هل نلزمه بالإعادة يعني بالقضاء أصلا أو لا نلزمه؟ الفتوى الآن العامة عند العلماء أنه يلزم، يلزم. ولهذا يكثر السؤال عن امرأة مثل حاضت ولها 10 سنوات حسب أن ما يجب عليها الصوم ولها 15 سنة. فالفتوى الآن الشائعة حتى مني أنا أنها تلزم بالقضاء، ولكن أنا ألاحظ في هذا من أجل أنه يشتهر عند الناس هذا الشيء ويهتمون به، يهتمون به، مع أني والله في نفسي من هذا الشيء أفتيهم وأنا مثل اللي زتت. نعم لكن أخشى. ها؟ الصوم والصلاة ولا بس الصوم؟ لا هو أهم شيء الصوم، ولا الصلاة يعني لها نظير وتتكرر وتفعل ما هي مشكلة، أهون الصلاة. أي أي نعم هذه أيضا فيها مشقة أكثر من الصيام. على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام، ومسألة الصلاة الله يتوب علينا نتغاضى عنها، لأنه نقول هذه من جنس الرجل الذي مسيء في صلاته، هذه جاهلة بأنه يجب عليها وهذا جاهل بأن هذا الركن. المهم أن هذه القاعدة يا جماعة من أهم ما يكون وأدق ما يكون وأصعب ما يكون في التطبيق. وسيأتي أيضا أن الواجب إذا ترك جهلا وله بدل نعم فإنه يسقط عنه الإثم، والبدل يقوم مقام المبدل فيفعل البدل كترك الواجبات في الحج مثلا. هنا انت الوقت. نعم اذا كان عندهم وش تقولون؟ يقول إذا كان في منطقة فيها علماء ما نقول إنه إذا لم يسأل فهو مفرط على كل حال، ها؟ هو إحنا ترى كلامنا قبل قليل إنه ما طرى على باله إن هذا واجب، يعني لو كان هذا الإنسان طرى على باله أو سمع أو شيء إنه واجب وترك فهذا مفرط لا شك فيه، لكن إنسان ما طرى على باله إنه واجب إطلاقا. في ناس الآن أكثر العامة عندنا ما يعرفون إن البلوغ يحصل إلا ها تمام 15 سنة، يمكن لو تلد المرأة قبل 15 سنة قالوا ما بلغت. نعم، المهم أن أكثر الناس يفعلون هذا، يظنون هذا الشيء. فهناك فرق بين الإنسان والله تردد، لأن بعض الناس يجي يسألك يقول أنا الحقيقة أردت أن أقدم عن هذا على هذا الشيء، أردت أن أفعله ولكن ها خشيت أن هذا حرام علي، أي يقول أني أنا خشيت أنه واجب وقلت بسأل. هذا إذا ترك السؤال قلنا إنه مفرط مقصر، ليش لما طرى على بالك الحكم ما ذهب تسأل؟ أما رجل عائش على أن هذا مو بلوغ أما هذا مو واجب، لو عنده علماء يعني يقول أخاف أروح أسأل ها ما هو بتعقد كيف إيش تقول؟ لا لا أعقد على نفسي، هذا غير عذر، ذا هذا يزود عليه ودك شدد عليه، لكن يقول أخاف أسأل وش هالمسكين هذا ما يدري إن هذا الشيء واجب أو ما يدري إن هذا الشيء حرام أو ما يدري إنه غير واجب، يعني يقول إني لو أسأل سخروا مني، هذا شيء واضح ما يحتاج إني أسأل عنه ها هذا هنا. لا مو علشان قد يقول هذا ما يطلع على باله إطلاقا إن هذا واجب. في ناس يقولون لي وإن كان الأخوان المصريين ما أدري عنهم يزعلون ولا يرضون، يقولون في مصر ما يدرون ان الكسوف اذا كسبت الشمس يشرع لها الصلاه. لا يا شيخ، صحيح هذا؟ كيف؟ والله يقول لي والله ما يدرون انه اذا كسفت الشمس طلعوا بالشوارع، القمر طلعوا بالشوارع يطقون الطبول، ويقول يا اي شوف سبحان الله شبه بالبدل اللي في اطراف المملكه، يعني لا تقول شيء ها نعم نعم اي نعم خمسة وست هذا خلاف العاده، لكن خمسة وست والله المعروف عند الفقهاء انه ما يمكن حيض قبل 9 سنين. لا مو هو المعتاد يا أخي، المعتاد من 13 إلى 14. يعني لو حصل مبكر مثلا عند 10 11 12 ليس إيه هو لو لو حدث 9 أو 10 فهي بالغ. لا لو قبل ذلك تأكد من هذا. أنا أقول غير معتاد يا شيخ، هذا حالة مرضية فرضا هذه ولا يعني؟ لا واقع. واقع؟ لا. سبحان الله. ولكن مرض؟ إذن هو دم عرق ما هو دم طبيعي، ليس بحيض، دم عرق فساد، دم فساد. أنا قصدنا يوم نمثل بعامة الناس اللي إنه ما طرى على باله من هذا يشرع له الصلاة كسوف مثلا. هنا ها انت عاد الوقت الآن جهة العقائد. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن فعل المحرمات يسقط بالجهل ولا فيه إشكال ولا فيه استثناء، أليس كذلك؟ ومثلنا بعدة أمثلة جاءت بها السنة. المحل إشكال لا من حيث تصور الحكم ولكن من حيث التطبيق، هذا التطبيق. ترك الواجب المأمور به جهلا لا يأتم به الإنسان قطعا، لا يأتم به، لكن هل يسقط عنه الأمر أو لا يسقط؟ هذا هو محل الاشتباه. انتبهوا يا جماعة، ترك الواجب

هذا يقع. وألزم فشمه وقال له زين فأومى برأسه، أي نعم ذهب واشتراه له، يعني تبطل صلاته ولا لا؟ ما تبطل. طيب لكن إذا لم يكن إكراه، إذا لم يكن إكراه لا ما تبطل الصلاة، ما تبطل، لكن ولا ينبغي أن يفعله، لأن هذا حركة وعمل وانشغال قلب، فلا ينبغي أن يفعل هذا، لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل. نعم. الذي ظن الشيء هذا إكراه وليس بإكراه وطلق زوجته، هل تطلق زوجته لما طلقها؟ أي تطلق. نعم. ها؟ ما يترتب الحكم جاهل أو عالم. لا لا هذا يتعلق بالغيب، يترتب الحكم. نعم. كيف؟ قال شرط الخول ناسيا انه محرم، فنقول هم يعقلون بس الخول، لان خاصه في كل مكان لا ينجى واحد منهم محرم. لا مو هو قال الناس، الغالب انه ما يسأل انه محرم، الغالب يعني لو ادعى الانسان نسيانه دلت القرينه على كذبه، النسيان عذر على كل حال، لكن قد تدل القرينه على انه كاذب في ادعاء النسيان. انما لو يقول نسيت فشربت، انا اعرف انه خمر لكن نسيت فشربت، نسيت ان الخمر هو الذي في هذا الاناء وانا اظنه في اناء ثاني، يعني كان يعرف انه في هذا الاناء لكن نسي. نعم. ها قد يصلي ايش قد يصلي الصلاه يقول اخذ هذا، يقول نعم اما بس مو بلسانه، يقول براسه يومي نعم فرضا او نافله. نعم بدون إكراه. نعم ما في شيء. نعم. خلف ما بعرف كم لنا باب الحسن وأجبنا عليه فيما مضى. نعم لكن يمكن ما حضر. نعم. لا شيء يعني حسب ما ذكر المؤلف، هل يعني ذلك حسب من يتوسل بالقبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى الأموات والأنبياء والصالحين وغير ذلك، وهو جاهل بأن هذا الشيء محرم أو عنده شبهة، هل يكون يعني ينطبق عليه قول؟ لا كلمة عنده شبهة غير جاهل محرم، يعني مثلا لو فرضنا عام نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظم من هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاقا فهو معذور. معذور. نعم. ها؟ ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي، فهذا نعم هذا غير معذور، يعني عنده شبهة. أما إذا كان ما يدري ولا أحد بلغه إطلاقا ولا يعرف عن هذا الشيء، فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة، مرت علينا هذه المسألة، وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين الأصول، بين ما يسمونه أصولا وما يسمونه فروعا، كله سواء. نعم. لا ما تقرا، كيف تقرا؟ لا نقول تصوم، لكن احنا ذكرنا ان هذا القول مو على اطلاق، ان التطبيق يختلف. هذه مثل لو فرضنا انها امراه في محل بعيد ولا تعرف عن احكام شيء كالباديه وشبهها، نقول هذه ما عليها شيء. اي نعم ما نأمرها أبدا ما دام ما تدري، وهلا ما يدرون ولا شيء ما نأمرها. يعني استفتت وأفتت باللزوم لا تستمر. نعم. قول ابن عباس رضي الله عنه ما عليه طلاق، ما يقع طلاق. نعم. أظن تمت المدة ناسا. طيب. لو أن رجلا نسى أمر يستحيل نساء، يعني يبعد جدا نساء، مثل أن يكون يصلي فريضة أو نافلة ومر أحد أصحابه وسأل كيف حالك سكت طيب وكان يصلي، هل نقول أنه معذور بالنساء في مثل هذا الأمر؟ أم أنه يكون شارد الذهن عن الصلاة بحيث أن نقول هو نعم هو ربما يكون شارد الذهن، هو ربما يكون شارد الذهن ما يعيد الصلاة يعني أيه، لكن ترى هذه الذي فرضتها يعني نادرة الوقوع، اللي يكثر وقوعا أحيانا يقول مثلا يستأذن ويقول تفضل، هذه كثير الوقوع، أو يقول مثلا وين يا فلان يا فلان بعجله ثم يقول هذا يبي هذا هذا يبي هذا مثلا، هذه تقع كثير. اما بيقدر يقول كيف انت بحالك وشلون تبي نصب لك فنجان شاي ولا قهوه ولا هذه بعيده جدا. الجواب النساء ما في شيء ابدا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. نعم عادل الفرق بين صلاة غير قبلة والذي صلاة الوضوء، هناك لا يعيد هنا عيد. نعم كلاهما ترك واجب. كيف وشلون اللي صلى بغير وضوء؟ صلى ناسي يعني يجب عليه الإعادة. هنا ما يعيد. يجب عليه الإعادة. صلاة القبلة. هي كلهن يعيد. خلا الذي اجتهد في صلاة القبلة. اجتهد في القبلة. ما في اجتهاد يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد، لأنه بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية. لكن اللي حصل يعني. ها؟ الصحراء ما اجتهد. إيه. وطلع عنده مخطئ. ما عليه شيء. ما على الشيء. ها؟ هنا عيد هنا لا عيد. لأن ذا فعل الواجب عليه. المجتهد فعل الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في السفر مثلا لو فرض أنه بس قال هذه القبلة بدون اجتهاد أو ليس هو من أهل الاجتهاد وصلى هكذا ما فعله الإعادة. نعم. وشلون اجتهد في الوضوء؟ يعني فكر هو وضع أم لا؟ قال غير أني توضأ ثم تبين له بقرينة أخرى أنه غير متوضأ. هذا أصل خطأ، لأنه إذا أشكل عليه هل توضأ بعد الحدث أو لا وجب عليه أن يتوضأ. أي نعم. نعم محمد. إذا كان المكره يمكن أن يقاوم المكره بضعفه أو محتمل أن يتغلب عليه، هو ذا مكره، هذا مكره أقول. رجل مثلاً عنده مدية يا شيخ. إيه خابر أقول ما هو مكره ذا. جاء واحد ما شاء الله كبر البعير وجاء الصبي أبو 7 سنين. وقال له اصحى لا تصلي. ترى أنا صليت أبغى أفعل وتر. يقدر يكره هذا ولا لا؟ أنت محمد. ها؟ يقدر حبت والله ياخذه بجده ويحطه يرميه هنا يكون معه مسدس يا شيخ، معه مسدس يا شيخ. لا لا هذا غير مع سلاح، لا هذا اللي يكره السلاح مو بس صبي هذا. نعم اينما ادم وليكن ادم هو اخر شيء لانه هو اول البشر، خلوه يصير سميه اول البشر وخلوه هذا يصير اخر سواه. اذا وعدت نعم. واحد بالنسبه للتلفون يمكن اذا وعدت واحد وهو في جده مثلا وفي اثناء الثلاث يعني دحم علي بالتلفون، هل ارفع التلفون اقول الله اكبر ولا صحيح والله سؤال وجيه هذا، لكن انت تعلم انه الذي في جده تعلم الذي في جده ورا ما انتظرته ما دام انك محدد ساعه ليش تصف تصلي؟ لماذا تصلي؟ يمكن نسيت انا او يعني هو ان اذا كان نافله